أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قد علمتم بإغلاق المساجد بسبب الوباء المنتشر، فما توجيهكم فيما يتعلق بصلاة التراويح في البيوت؟ لا شك أن هذه الجائحة وهذا البلاء الذي نزل بالمسلمين هو من قدر الله، وهو ابتلاء ولا يكون في الغالب إلا بسبب ذنوبنا. وها هي المساجد قد أغلقت، وقد أمر ولاة الأمر بذلك لمصلحة عظيمة تتحقق من ذلك. فلما كان الأمر كذلك علينا أن نشمر عن ساعد الجد ونجتهد، ولا نقول قد أغلقت المساجد إذا لا تراويح فلا نصلي صلاة التراويح، هذا غير صحيح. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، وكان عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره. ونقول لرب البيت: احرص على أن تجمع أسرتك، الأولاد والأهل جميعا، وأنت صاحب السلطان في هذا البيت تأمر وتنهى، فتصلي صلاة التراويح بأهلك حتى يحصل النشاط لكم، ويتعلم الأولاد ويستغلون أيضا الأوقات بالتقرب إلى الله ويتعودون على الصلاة، لا سيما الصغار. وإذا كنت لا تحسن القرآن فقدم أولادك لا بأس، فلا يتقدمون إلا بإذنك، يصلون بك ويقرؤون من كتاب الله. وإذا كانوا لا يحفظون، وللأسف وهذا حاصل، اقرأ من القرآن، لا بأس أن تمسك القرآن بيدك وتقرأ من كتاب الله، فتتلو هذا القرآن ويسمعك من خلفك. ولهذا عائشة كانت تجعل مولاها يصلي بها صلاة الليل، وكان يقرأ من المصحف، فلا بأس. والسنة أن نصلي 11 ركعة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة واحدة. وإذا صلينا 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم 3 ركعات كذلك لا بأس، فالأمر فيه سعة. ومن كان عنده من النشاط وأراد أن يزيد فيصلي 20 ركعة كذلك لا بأس، فقد فعل هذا الصحابة، وعلى هذا الجماهير من العلماء لا خلاف بينهم في جواز الزيادة، والأمر فيه سعة. ومن أراد أن يؤخر فالتأخير أفضل، ولا شك أن الثلث الأخير هو أفضل وقت لصلاة الوتر، فمن أراد أن يؤخر فليؤخر، لا سيما وهم في البيوت غير مرتبطين بجماعة المسجد، فلهم التأخير في ذلك. نعم.